وقبح سريرته، النبي بجواره ولم يستفد شيئا منه، وظل على كفره وعناده. والأمر الثاني أن قرابته لموسى لم تنفعه أمام الله تعالى في شيء، لأنه في القصة معروف ومحكوم عليه، يقبل القرابة لم تنفع، لأنه من بطأ به عمله لم يرفع به نسبه، ولو كان النسب إلى نبي من الأنبياء، بل ولو كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقداد بن الأسود لما قال له رجل: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب المقداد بن الأسود. ليه غضب؟ قال: ما لكم تتمنون مشهدا غيبه الله عنكم، لا تدرون ما الله فاعل بكم فيه؟ إن أناسا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا به، فأكبهم الله على وجوههم في نار جهنم. ولذلك في الصحيحين لما أنزل الله عز وجل قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى النبي صلى الله عليه وسلم على أقاربه، نادى على عمته صفية، ونادى على فاطمة ابنته، فلزة كبده وحبيبة قلبه فاطمة، كل أولاده ماتوا ولم يبق إلا فاطمة، ويقول: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. أنا مش عارف أعمل لك حاجة، لا أغني عنك من الله شيئا. ولذلك إبراهيم لم ينفع والده لما مات على الكفر، تبرأ منه. ونوح لما أراد أن يشفع لولده قال: إنه ليس من أهلك، انتهت الصلة لأنه مات كافرا. يبقى إذن للقرابة إلى نبي أو إلى ولي أو إلى أي إنسان لا تنفع إلا بإيمان، الإيمان هو الذي ينفع. إن قارون كان من قوم موسى، ثم ماذا؟ فبغى عليه. البغي أيها الإخوة له عدة معاني. البغي في اللغة معناه الطلب، ذلك ما كنا نبغي، هذه بغيتنا، هذا الذي نطلبه ونريده. ويأتي بمعنى الظل، خصمان بغى بعضنا على بعض، ويأتي بمعنى الإفساد والشدة، كما في كلام العرب حينما يقول: بغى الجرح يعني فسد واشتد. كل هذه معاني، فبغى عليهم تشمل كل المعاني، اللي هو فسد واشتد عليهم وظلم وتكبر وتجبر في الأرض بغير الحق، وظن أنه لن يرجع إلى الله، وغره المال والثروة فبغى عليه. وآتيناه من الكنوز، أنا عايزك، أنا عارف أن كل إخواننا إن شاء الله يعرفون القصة، لكن تأمل في كلام الله. وآتيناه من الكنوز، آتيناه، إذن من الذي أعطاه هذه الكنوز؟ إنه الله، وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة أنت فيها إنما هي من الله تعالى، وأنت فيها مختبر ممتحن. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بالاثنين، بالخير وبالشر، بالغنى والفقر، بالصحة والمرض، بالعلم والجهل، كل ده اختبار. وبعدين وإلينا ترجعون عشان الحساب، سيكون الحساب. وآتيناه من الكنوز، الكنوز الكنز الشيء المدفون، وكل شيء يتنافس الناس عليه ويسعى الناس إلى تحصيله فهو كنز، وكل شيء يوضع في وكاء ويخبأ فهو كنز، وكل شيء مدفون فهو كنز. دي كنوز كثيرة، عنده كنوز، أنواع من المال كثيرة جدا. ما إنما وقيل عبد الله بن عمر مما يروى عنه أنه قال: المال الذي أخرجت زكاته لا يعد كنزا. ودي مهمة يعني. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، مفاتيح الصناديق التي بها الكنوز، لتنوء بالعصبة. أنت عارفين العصبة اللي هي الفئام من الناس، المجموعة من الناس، قيل من 10 إلى 15، ومن 10 إلى 20، من 15 إلى 25، وأقل وأكثر. إخوة يوسف قالوا: ونحن عصبة، وكانوا 11. فالعصبة المجموعة القوية، ليست مجموعة ضعيفة، إنما مجموعة قوية من الناس، بالعصبة أولي القوة، عندهم قوة، تنوء بها أن يتمايلون من ثقلها. ده للمفاتيح بس. يعني لو 10 إلى 15 راجل بيتعبوا هم شايلين المفاتيح، طيب ما بالكم بما ما بداخل هذه الصناديق والأماكن المحطوط فيها المال. إذن أموال كثيرة جدا، وكثرة المال فتنة واختبار للإنسان كما قلت. وكثير من الناس بيغتر، وأنا أعرف قصة رجل حدثني هذه القصة، رجل ثقة من علمائنا، عن ابن صاحبها، وهو رجل خليجي كان تقريبا في حساباته حوالي 20 مليار. قال: أتحدى الله أن يفقرني. يعني تكلموا فيه ولاده ناس ملتزمين، قعدوا ينصحوه. قال: أنا أتحدى الله أن يفقرني. هيفقرني إزاي يعني؟ هذه كلمة هذا حصلت في العصر الحالي اللي احنا فيه. فأمهل 6 أشهر فقط لا غير، ثم أصيب بمرض بانحباب احتباس البول، طاف الأرض ودفع أموال كثيرة حتى يرى منها ومات فيه. واحد يقول: طب ما هو مات أهو. مات، هو في فقر أشد من أن يذهب الإنسان إلى الله فقيرا لا عمل معه ولا عمل عنده، وأموال طائلة يسأل عن كل مليم منها أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، لكن يأتي وقد شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أخذ مال هذا، كل ده يتخذ من حسن. طب ده ما فيش، وعنده الأموال الطائلة، هذا أفقر مخلوق. إذن فقارون كان عنده هذه الأموال. إذ قال له قومه: لا تفرح. هي دي الآية، قومه أهل العلم من قومه، لأن بعد آيتين ثلاثة هينبه الناس برضو الغافلين. وهذه وظيفة العلماء، أن يقوموا بحق الله عز وجل عليهم من تنبيه الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى. هذا عمل العلماء. لماذا نقوم بالدعوة إلى الله؟ 3 أشياء: إعزارا إلى الله عشان أنا أكون معذور أمام الله، لأن الله سبحانه وتعالى سيسألني، سيسأل كل مسلم وكل عالم، وكل رجل عالم بمسألة فهو فيها عالم، يسأل عما عمل بها، عن علمه فيما عمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: ألا هل بلغت اللهم فاشهد، يعني إننا بلغت ما على الرسول إلا البلاغ. والأمر الثاني قد يستجيب البعض في الحال، والثالث إحداث النكاية في القلب، وده يحتاج لشرح. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إيه بقى الفرح؟ إيه الفرح؟ الفرح أيها الإخوة نقيض الحزن، هو ضد الحزن. ولما تفتح كتب اللغة يقول لك سرور وأشر، الاثنين مع بعض. وقيل انبساط في القلب بسبب تحصيل لذة معينة، هو ده الفرح. الفرح أيها الإخوة ينقسم من ناحية الشرع إلى نوعين: فرح مباح أو فرح شرعي، وفرح غير شرعي. والمسألة دي مهمة. الفرح الشرعي هو فرح الإنسان بنعمة الله وفضله عليه، هذا الفرح الشرعي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، لام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع فهي من صيغ الوجوب، فليفرح ليفرحوا بنعمة الله وفضله هو خير مما يجمعون. والفرح الغير الشرعي هنشرحه الآن. الفرح الشرعي كما قلت لكم فرح بنعمة الله وفضله. الفرح الآخر اللي هو الغير شرعي هو الأشر والبطر والفرح بلذة حرمها الله سبحانه وتعالى، ده فرح غير شرعي، وإن سماه الناس فرحا أو هو في لغة العرب أيضا معناه فرح، لأن حصل انبساط للقلب. ما هو السبب؟ السبب يكون شرعي أو غير شرعي. فإن كان السبب شرعيا يبقى هو ده الفرح الشرعي، وإن كان غير شرعي يبقى ده فرح غير شرعي. والفرح الشرعي أيها الإخوة سننظر في السنة، لأن السنة البيان العملي للقرآن. هل فرح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لا؟ ولا ظلوا حزانا ومكتئبين كما يقول هؤلاء الجهلة؟ الإجابة الله سبحانه وتعالى قال: فليفرحوا. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فرحين بما آتاهم الله من فضله. يبقى في القرآن الفرحة. طب تعال على السنة البيان العملي. في بدر لما جمع الله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين عدوهم على غير موعد ولم يأخذوا أهبة غزوهم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كانوا معه وقال لهم: إنا سنغزو غدا، سنلتقي العدو. فقام المهاجرون فتكلموا كلاما حسنا. المهم قام سعد بن معاذ لله ذره، قال: رسول الله كأنك تعنينا. المهاجرون يتكلمون والأنصار ساكتون موافقون، يعني كأنك تعنينا. فإني عن الأنصار يتكلم: يا رسول الله أحبب من شئت وأبغض من شئت، وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وهذه أموالنا فخذ منها ما شئت ودع لنا ما شئت، فوالله الذي لا إله غيره ما أخذته منا رسول الله خير مما ترك. ثم قام المقداد بن الأسود وقال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. والله لو أردتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معه. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وسر بذلك، هذا فرح بفضل الله وبنعمته أن جعل أصحابه بهذه الطريقة. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد مضر، ده أنا بجيب لك النصوص، وكانوا فقراء وأنا شرحت هذا الموضوع قبل ذلك، وأمر الناس بالتبرع فقام رجل بعد مرة واثنين في ثالث مرة فدفع سرة من الورق وقيل من الذهب تعجز اليد عن حملها، بل قد عجز، ثم تتابع الناس بعده حد ما صار كوم كبير من الطعام وكوم من الثياب بالإضافة إلى الأموال. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح وبرقت أساريره صلى الله عليه وسلم. ولما أسلم عكرمة بن أبي جهل وعاد مسلما قام النبي صلى الله عليه وسلم فرحا واستقبله وبايعه على الإسلام، وغيره مواقف كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم فرح بها. يقبل الفرح موجود في الإسلام، موجود في الإسلام. أما الصحابة رضوان الله عليهم فمنهم من بكى من شدة الفرح، أبي بن كعب كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه نادى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب السورة. فقال سماني لك رسول الله، يعني قال لك اقرأ على أبي. قال نعم، فبكى أبي من شدة الفرح أن الله ذكر اسمه لرسوله، سماني باسمي يا رسول الله، يعني قال اقرأ على أبي، فبكى أبي رضي الله عنه من شدة الفرح أن الله سماه لرسوله، شيء يفرح والله. وأيضا كما في مسلم قصة إسلام أم أبي هريرة، أبو هريرة كان بارا بأمه وكان محبا لها ويريدها أن تسلم، فدعاها إلى الله ذات مرة فشببت به، قالت كلاما شديدا، فعاد أبو هريرة حزينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله أدعو لأم أبي هريرة، أنا دعوتها وتكلمت كلام شديد، أدعو الله لها يا رسول الله، لا يريد لأمه أن تموت على الكفر، لا يريد لها ذلك، كان حريصا على أمه. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة فاستبشرت ورجعت إلى البيت، رجع على طول، قال فسمعت خضخضة الماء في المخضر، سمع صوت حد بيغتسل. قال ثم لبست ثيابها ودرعها، قال وسمعتها تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح أن أمي قد أسلمت، وقال أبشر يا رسول الله فإن الله قد استجاب لدعواتك وأسلمت أمي. مواقف كثيرة من هذا في هذا الباب، أن الصحابة بكوا بشدة الفرح، بل إن أبا بكر الصديق وهذا أحق أن يذكر في أول الكلام بكى من شدة الفرح لما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه في وقت الظهيرة وأخبره الخبر، فعلم أنه سيكون الصاحب الوحيد، فبكى أبو بكر من شدة الفرح، بكى من شدة الفرح. فهذه القصص موجودة في كتب السنة كثيرة جدا، لكن يقول رجل إن الإسلام يدعو للحزن، هذا لم يفهم. طب النوع الثاني من الفرح وهو الفرح غير المشروع، نتكلم عليه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. هذا الفرح الغير مشروع هو الفرح بلذة محرمة يصيبها الإنسان ويتمكن منها، كفرحه بمال حرام أكله، وفرحه بربا تحصن عليه، وفرحه بشيء مكر على الخلق وأخذ المال بغير حق، وفرحه بمنصب محرم، وكذلك الفرح الذي هو جحد النعمة وإنكارها أشرا وبطرا، لأن قارون جحد نعمة الله عز وجل عليه وادعى أن هذه النعمة من عنده هو، لأنه لما قالوا له إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني اعمل لآخرتك بهذا من هذا المال وأدي حق الله عز وجل وأنفقه فيما يرضيه ولا تنس نصيبك من الدنيا الحلال، المأكل والمشرب والملبس والمنكح، يتزوج زوجات حلال، الشيء الحلال ما فيش حاجة فيه، وأحسن كما أحسن الله إليه، أحسن إلى خلق الله كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، لأن البخل بمال الله على عباده وعدم أداء الزكاة إفساد، الربا إفساد في الأرض، قتل النفس التي حرم الله إفساد في الأرض. إن الإنسان يكون سبب في ردة الناس عن الإسلام ده إفساد في الأرض، قتل النفس بغير الحق، أي شيء يتعلق بالضروريات الخمس بإفساد شيء منها، إفساد الدين، إفساد النفس، إفساد العرض، إفساد المال، إفساد العقل، ده كله إفساد في الأرض. فكانت الإجابة منه إنما أوتيته على علم عندي، يعني هو سبب النعمة، فهذا هو الفرح المحرم، هذا هو الأشر والبطر والنكران لنعمة الله عز وجل عليه، إنما أوتيته على علم عندي. والله عز وجل هدده وقال الكلام الذي بعده، لكن اختصارا فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أنه لما خرج على قومه في زينته كأنه يعاند أهل الحق، ده معاند، خرج أشرا وبطرا متعاليا متكبرا على الخلق، إن ده المال ده أنا عارف بيجي منين، ولم يشكر ونسي فضل الله عز وجل عليه. خرج على قومه في زينته، ضعاف النفوس لهم نظرة دايما غير صحيحة، أو في الغالب غير صحيحة، حينما يروا رجلا ذا شارة يقول لك ده أما ده أنا نفسي أكون زي ده. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، ده فهم قاصر ما بيبصش تحت رجله، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شوف يا أهل العلم والفضل لهم نظرة أخرى. قال الذين أوتوا العلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. المسألة دي مش عملية، ده لا، لابد أن تصبر على ما أنت فيه، والنجاة يوم القيامة ده الأصل، وانشغالك بالأعمال الصالحة في الدنيا أفضل من الأموال ومن الدنيا كلها. شوف النبي عليه السلام يقول ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيه. النبي عليه السلام جاله مال من البحرين فوضعه في ركن من أركان المسجد، مال كثير جدا وضعه في ركن، وخرج للصلاة ما نظر إلى المال، وأناس قد سمعوا به وجاءوا، فصلى بالناس ثم قام ينصرف فاعترضه الناس. بعض الناس قالوا له يعني انت رايح فين؟ ده المال اهو عايزين. فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميع، كل المال قسم المال كله، اقصد المال كله. والعباس اخذ وده اخذ واخذ، والقصه الحديث فيه تفصيل. وما نظر إليه، خذ أعطه أعطه أعطه، وكان لا يأكل من الصدقة، جاءت صدقة كان لا يأكل منها. عائشة تفرق 100,000، 100,000 كان سهم له لعائشة. بعد ما خلصتهم تقول للخادمة بتاعتها أحضري لنا طعاما فقد أصابنا الجوع. قالت يا أمه ما تركت لنا شيء، أنت طلعت كل اللي هن. قالت لو تذكرت، لو أنا كنت فاكرة أن إحنا ما عندناش أكل. هكذا أيها الإخوة سبقونا إلى الله. لا نقول بأن الإنسان يكون عنده مال أن ده شيء مش كويس، لا، ده نعم المال الصالح عند الرجل الصالح الذي يستخدمه في الطاعة. فلما خرج على قومه في زينته وبالشارة والهيلمان اللي هو فيه، إيه اللي حصل؟ فخسفنا به وبداره الأرض، جاء انتقام الله تعالى. طيب أين الذين كانوا حوله؟ وأين القوة التي كانت تحرسه؟ وأين الأموال الطائلة ابتلعتها الأرض وهو أيضا؟ فين ده كله؟ ما عادش حاجة، ما كان له من فات ينصرونه من دون الله، ما حد نصره من أمر الله أبدا. ولذلك الإنسان يموت وحيدا فريدا، ولو الدنيا كلها حوله يبكون، ولو قطعوا أنفسهم وبكوا دما لا يستطيعون إيقاف الموت. ثم يحمل راغما يغسل، شوف الميت بيقبل زي في إيدي المغسل، شمال شمال يمين يمين، اسند لم يعد له شيء، ويحمل. وبعدين ده أول شيء بيتنسى اسمه اللي هو بيفتخر به، ده أنا فلان ابن فلان، يقول لك هات الجس، هات الأمان، حط الجس، طلع الأمان، ما فيش هات عبد الحميد ولا إبراهيم ولا، لا ما فيش، انتهت القصة. يصلي عليه وإلى المقابر اردم عليه، بيقول لك لا ده البتاعة دي مش مساوية، حط كمان. إيه اللي معانا غير العمل؟ لا شيء. طب هل نفع المال قارون؟ نفع السلطان والجند فرعون المشكلة ان الناس ما بتاخدش عبر، كأن ده بيتمسح من دماغه، لا يأخذون عبرة. مر رجل على قصر، قصر اسمه قصر الأحمدي، وكان قصر عظيم، بس مر عليه بعد سنين كان شارف حد يعدي من قدام. قال في الأحمدي لمن يأتيه معتبر، لم يبق من حسنه عين ولا أثر، غارت كواكبه وانهد جانبه، ومات صاحبه واستفزع الخبر. شفت الكلام والفصاحة في الأحمدي في القصر لمن يأتيه معتبر، لم يبق من حسنه عين ولا أثر، ما عادش أي حاجة خالص، خراب، غارت كواكبه وانهد جانبه، ومات صاحبه واستفزع الخبر. أين قارون؟ أين فرعون؟ أين عاد وثمود؟ أين هؤلاء؟ ولذلك يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولذلك ختم الله عز وجل القصة بقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة المهديين لا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا أجمعين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وعنا ولا تعن علينا، ومن شر خلقك سلمنا، وتب علينا وسامحنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا مصر سوءا فرد كيده، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم، أرحمكم الله وأخر الصلاة.